موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يومه. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ووصلنا إلى باب الحس، أو كنا في باب الحس على الخشوع في الصلاة، ووصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه قال، أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهل، وفيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أبو جهل هو ابن حذيفة بن غالب القرشي العدوي، اسمه عامر أو عبيد، أسلم عام الفتح، كان من المعمرين، حضر بناء الكعبة حين بنتها قريش، وحين بناها ابن الزبير مات في أول خلافته، أي في أول خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يعني فيه فوائد عظيمة، قبل أن نذكرها نذكر بعض المعاني. القرام هو يعني الستارة أو السترة أو قطعة قماش من الصوف، ذات إعلام. وأميطي أزيلي عنا قرامك، أميطي عنك أي أزيلي عنا، أي ارفعي هذا القرام وأزيلي هذه الستارة أو هذا الستار من قماش من صوف، ارفعيه وأزيلي من مكان، والأنبجانية هي كساء من الصوف لا علم لها، ولها قصة. إن أبا جهل كان أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، أي ثوبا رقيقا ذا أعلام، انتبه معي، أهداه ثوب أعلام يعني له خطوط كده، يعني إذا أعلام العلم اللي الخطوط الموجودة بالثوب، ورقوم نقش في أعلام، ورقوم الرقم في الثوب هو النقش في الثوب، والخميصة هي الثوب الذي يكون له أعلام خطوط ورقوم به رقم في نقوش. فصلى فيه خلص بقى، أنا أكمل سريع ماشي. فصلى فيه فنظر إلى أعلامها، فلما انصرف نظر إلى أعلام هذه القميصة، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، ماشي، وأتوني بأنبجانيته، يعني أعطوها له وهاتوا الأنبجانية بتاعته. فهنا رد هذه الهدية، فطيب نفسه بأخذ غيرها حتى لا تنكسر ثوب نفس أبي جهل، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليه هديته، وهذا كان عند الصحابة عظيم، لما يهدون النبي شيئا ويرد لا أمر لا يحتملوه رضوان الله عليه، فمن حبهم شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوها له. ثم طيب، وإنما طلب زي ما قلنا هو يعني الأنبجانية بدلا منها يعني مراعاة لنفسي أبي جهل. وهذا حديث من جملة أحاديث فيها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي نفوس أصحابه، يراعي نفوس أصحابه، حتى إن بعض أهل العلم لجمع كتابا في جمع فيه الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيها نفسية أصحابه، يراعي فيها النفسية لهم. أحاديث النفسية التي فيها مراعاة من النبي لنفسية أصحابه صلى الله عليه وسلم. طيب السبب هو ماذا؟ إنها ألهتني آنفا عن الصلاة. انتبه معي، ألهتني آنفا عن الصلاة. طيب تعال نشوف بقى الفوائد في هذا الحديث، منها استحباب أن ينأى المصلي عن كل ما يشغله في صلاته. انتبه معي، استحباب أن المصلي يبعد إبعاد كل ما يشغله ويصرفه عن الخشوع في الصلاة، أو يكون سببا يؤثر في قلبه ويشغله في صلاته، سواء كان ألوانا أو زخرفة أو ثوبا أو ستارة معلقة أو أي شيء. درجة أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أنهم كانوا يكرهون، انظر، أن يوضع المصحف في قبلة المصلي، في قبلة المصحف، حتى لا يفكر في المصحف وفي الصلاة وفي قراءة القرآن وهل أتى بختمته أم لا، فينشغل في صلاته، ففي الحديث استحباب إبعاد كل ما يشغل المصلي في صلاته ويؤثر في خشوعه، طبعا هذا يبين أيضا أن لب الصلاة الخشوع، ولذلك مدح الله عز وجل الخاشعين في صلواتهم والذين في صلاة طيب خاشعون. تمام معي، فالخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، تمام معي، وهو استحضار القلب وعقل القلب لما يقرأ ويفعل المصلي في صلاته. ليس المرء إلا مع عقل، تركيز واستحضار القلب وانشغال المصلي تماما بصلاته، إن قرأ يتدبر ما يقرأ، وإن ذكر الله يستحضر معنى الذكر الذي يذكره، وهكذا قل سبحان ربي العظيم فيمتلئ قلبه تعظيما وإجلالا لله عز وجل. طب يقرأ الفاتحة يعيش معانيها، كل معنى من معاني الفاتحة يعيشه ويتدبره، يقرأ السورة يتدبره، يسمع الإمام يقرأ يركز معه في قراءته، طيب يقشع يقول أذكار يستحضر معاني هذه الأذكار، سبحان ربي الأعلى يتعلق قلبه ويستحضر صفة العلو لله عز وجل، وهكذا. فده الأصل في المصلي، وهذه الصلاة التي تترقى بصاحبها وتنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب هو ده أمر صعب، يجاهد العبد نفسه ليصل إلى هذا، فلأن معلوم إن الشيطان منه نوع ما وهو خنزب موكل بإفساد العبد، صلاة العبد وشغله وإلهاءه، حتى يؤدي حركات الصلاة لا يعقل منها شيء. انتبه معي، ولمن ثم لا تثمر العبادة معه، وهذا حالنا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك لا نجد للعبادة أثرا على قلوبنا ونفوسنا بمزيد من الاستقامة والتغير والاستجابة والتعظيم والإجلال لله عز وجل، الذي يثمر اجتناب المحرمات وفعل الواجبات ويثمر التقوى، وهي ثمرة العبادات. انتبه معي، ثمرة العبادات أن يصل العبد إلى درجة تقوى الرب عز وجل. طيب، ولذلك يجب على العبد أن يحرص على استجلاب كل الأسباب المعينة له الخشوع وحضور القلب في الصلاة، واجتناب كل ما يحول بينه وبين ذلك. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، ومع ذلك لما انشغل في صلاته، ومعلوم يعني يبقى يعني لا يقارن هذا الانشغال بانشغالنا، ومع ذلك رد هذا السبب أو دفع هذا السبب من توي مجرد ما انتهى من صلاته، قال ألهتني آنفا، ثم أمر بردها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعرض له ما يعرض لغيره من البشر صلى الله عليه وسلم. انتبه، ألهتني آنف، فدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على الذين يزعمون أنه خلق من نور ويخالفون صريح القرآن والسنة. لا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كما بيّن النبي أيضا ذلك في الأحاديث، أنسى كما تنسون، وحصل في صلاة عرض له، هنا أيضا عرض له في صلاة ما عرض لغيره صلى الله. بس علمنا ماذا؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الإنسان كل ما يحول بينه وبين الخشوع، وأن يحرص على كل ما يجلب له الخشوع في الصلاة، ليؤدي الصلاة على النحو المطلوب شرعا. يقول الطيبي أيضا في هذا الحديث أن للصور تأثيرا، وغيرها من الأمور الظاهرة لها تأثير على القلب. انتبه، لها تأثير على القلب والنفوس الزكية، لأن أعلى نفس زكية نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال ألهتني آنفا. إذا لما تيجي تقول أنا الزخارف اللي أمامي دي لا تشغلني، أو إن الشيء، من أنت ومن أنا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ألهتني آنفا. يبقى للصور والزخارف تأثير على النفوس والقلوب الزكية، ليس لأحد أن يدعي أنه بلغ مبلغا أصبح لا تؤثر في هذه الأشياء. لا، هذا رسول الله وقال هذا صلى الله عليه وسلم، يبقى مش أنا وإنت اللي ندعي إنها لن تؤثر، الزخرفة أو الصور أو الستارة فيها وتجعل المكان كان وتصلي فيها، هتشغل. انتبه معي. فقال في تأثير، طبعا لو ذهبنا بقى نفصل تأثير الصور على القلوب لطال المقام، وحسبك أن هناك من الناس من كانت الصور سببا في إفساد قلبه، وحصل ما يسمى كما ذكره بعض العلم عشق الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان بس كثير من الناس يطلق العنان لبصره، ولا سيما لو كان في صور على وسائل البتاع التواصل أو غيرها. لا، لست في مأمن، قد تصيب الصورة قلبك فتفسد عليك دينك وحياتك، وقد حدث. انتبه معي، هذا أمر خطير جدا. فزي ما بتغض بصرك تلحق غض بصرك على الصور واجتنبها، لا تستهن بهذا. انت لك وصل الحال كما ذكر في وسائل كيد الشيطان للإنسان أنه يزخرف له الصور وعشق الصور حتى يفسد عليه دينه وقلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، في الحديث كراهة زخرفة المساجد، كراهة زخرفة، وده معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي المساجد، أو ابن عباس، أنا لا أذكر الأصل الآن، هو غالبا ابن عباس، لا تزخرفنها موقوفا وليس مرفوعا، استغفر الله، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. زخرفت ايه؟ علقت الصور، وزي ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته، وجعل بعض نسائه يتذاكرن كنيسة كانت في الحبشة كانت بها تصاوير و فرفع رأسه يعني من وفي مرض الموت صلى الله عليه وسلم وقال أولئك شرار القوم، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني مكان يسجد فيه سمى كنيسة أو غيره سمى كده يعني، وصوروا له تصاوير فعلقوها يعني. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأصحاب من الحنابلة نصوا على كراهة دخول الكنائس التي بها صور، مجرد الدخول للصور، قال والصلاة فيها أشد كراهة، طيب في الحديث أيضا جواز تعليق الستائر والأفضل تركها. طب عرفنا الحكم ازاي؟ هنا النبي أمر برفع القرام ده لعشان فيه تصاوير، يبقى لو يبقى كانت معلقة وأقرها على تعليقي، ولو لم يكن به تصاوير لما مرها برفعه. طيب ما عرفنا الأفضل ازاي ان يترك هذا لحديث النبي الآخر صلى الله عليه وسلم؟ تبعوا معي، والجمع بين النصوص أمر مهم جدا ومعلم من معالم أهل السنة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان الشبهات اللي بتعرض النهاردة ويعرضها أهل البدع يأخذون نصا ثم يتركون سائر ليه؟ النصوص. فلازم أنت تستحضر هذا المعلم المهم اللي هو إن أهل السنة يجمعون بين النصوص، زي إيه؟ زي الشبهات دائرة إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، يقول لك يبقى الشرك لن يقع في أمة محمد، يبقى ما يحدث عند الأضرحة والقبور من ذبح ونذر ودعاء ليس بشرك، وشبهة شهيرة الآن تردد. طب أنت ويجيب لك الحديث أهو، يئس أن يعبد في أرضكم ورضي بالتحريش، أنت بقى تلبس عليك الشبهة، ما أنت ما بتذاكرش، ما تجتهدش، ما تعلمش المناهج الإسلامية عند أهل السنة. ها شو بتبني شو بضحضر؟ طب النبي في حديث اخرى قال لا تقوم الساعه تعبد في امن امتي الاوثان، وحديث لا حتى تضطرب اليات نساء داوس حول ذي الخلص صنم كانوا يعبدونه، والرده وحروب الرده يا ابني، ما وقعت الرده بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، وارتد، وده امر مشهور والدنيا كلها متفق عليه، بل وارتد بعض الناس بعد النبي يا ابني. فهو النصوص واضحه، نجمع يبقى ان الامه كلها لن تقع في الشرك كاحد وسائل الجمع، او يئس في هذه الفتره اللي التوحيد مزدهر فيها، تبقى مع انه برضو حصل ووقع ناس في الرده، حصل ولا ما حصلش؟ طيب يبقى لازم نجمع بين، وسيدنا ابراهيم خشي على نفسه، لو كان بقى مش هيقع في الامه دي، يبقى الامه دي تعصم وابراهيم لا يعصم، ما كان يدعو ربه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ازاي؟ والانبياء فانت لازم يكون عندك جمع بين النصوص. فاحنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال لم امر بستر الحجاره والطين، لم امر بستر الحجاره ليه؟ يعني على عليها ستائر، حتى الحجاره والطين الثانيه هلبسها هسترها. انتبه معي، ولذلك أنكر أو غاضب سيدنا أبو أيوب لما قدم على سيدنا ابن عمر في وليمة، وجد عنده ليه الستارة معلقة، غاضب وزاد ماشي، لعل مذهبه المنع يعني ماشي، وأنكر هذا عليه، والقصة مشهورة. طيب فيه الأمر بالمعروف والنهي قدر الاستطاعة. طب فين النبي؟ أوه أمرها أميطي كرامك هذا، تبع معي، إنسان يأمر بيته هو من يستطيع بس بالضوابط وقدر الاستطاعة وبضوابط الشريعة، لم يترك هذا الأمر وهكذا لا وقال أصلي في مكان آخر، لا الأميطي عنا قرامتي أزيليه، فإن تصاويره تبع معي لا تزال تعرض لي في صلاتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وقلت لك تعرض لي في بشرية النبي، وأنه يجري عليه ما يجري على البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبي بأبي هو أمي. طيب فيه كراهة استقبال ما يلهي عن الصلاة، سواء كان صور ها أو أي شيء، ولا سيما لو كان إيه، لو كان له أصل عند الكفار زي ليه، زي النار تبع أو سراج أو كذا. تبع النار ليه؟ لأنه في تشبه بين ها بالمجوس كانوا يعبدون النار، فما تجيش أنت نار مشتعلة أو حاجة فيها سراج أو فتيل مشتعل وتروح أنت إيه مصلي وهو أمامك، هذا أمر مكروه كراهة شديد، لأنه في تشبه، فضلا أنه إيه أنه يشغل فيه، يزيد على هذا إيه أن فيه تشبها بصنع مين المجوس الذين كانوا يعبدون النار. طيب حكم التصوير ايه ده، هيجرنا الكلام ده كده ماشي. اختلف العلماء في حكم التصوير، التصوير المجسم زي التماثيل يحرم بلا خلاف، يحرم بلا خلاف، هذا لا خلاف فين؟ في تحريمه، هذا لا خلاف في تحريمه. أما التصوير والرسوم باليد نفس الكلام، لا خلاف في تحريمه. أما التصوير الشمسي اللي هو بيسموه الفوتوغرافي، فوقع الخلاف فيه بين أهل العلم، وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى حله ومنهم من ذهب إلى التحريم. من ذهب إلى الحل قال هذا نوع من الأدوات الحديثة التي من حبس الظل، يعني كأن ظل الإنسان أو صورة في مرآة قدامك، تبه معي، فتوصلت أو توصل الناس إلى ما يحبس هذه الإيه، بحيث يذهب صاحبها وتبقى هذه الإيه الصورة، فقال هذا نوع من الإيه. وقالوا لو كان يحرم تحرم الصور على الإطلاق والعموم لحرمت حتى لو كانت فين، لأن اللي موجودة في المرآة دي صورة، موجودة في المية دي صورة، ظل الشيء صورة، فقالوا هذا نوع من حبس الظل. والآخرون اللي قالوا بالحرمة قالوا عموم الأدلة، وإن كان الأمر يصبح يعني كأنه من الأمور التي عمت بها البلوى، عمت بها البلوى. طيب وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا يدخل في الصور المزخرفة المصليات، ايوه لو مصلي عليها رسوم التي عليها رسومات هتبقى نفس الكلام، مصلي عليها رسوم يعني ايه، ما دي زخرفة وهتشغل الانسان، وده كمان حتى ما يطبق بقى، حتى مش هيطبق، هيطبق الحديث اللي جاي مش هيرفع بصره الى السماء وينظر موضع ايه سجودي، هينظر ليه للرسوم، ده بيجلب على نفسي ليه، فده ما ينفعش طبعا، هيبقى نفس الكلام، الاولى ترك هذا. طيب عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم، أو لا ترجع إليهم. هذا الحديث فيه ولو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب الحديث الأول انتهينا أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني أبصار لا تعود إليهم. طيب لا ينتهينا ده من الانتهاء، و يعني اللام هنا لام جواب القسم، لام جواب القسم، جواب قسم محذوف، تابع معي، والنون المشددة دي معروف ماشي آخره للتوكيد، وده بيسمون يعني علماء الأصول زي ما ذكرنا خبر ها بمعنى الأمر، يعني الجملة في ظاهرها جملة ها خبرية لكن في حقيقتها جملة إنشائية، ونوع هذا الإنشاء كما يقول البلاغيون الأمر، نوع الإنشاء ده ليه؟ الأمر. فده خبر يعني كأنه ينهى بل يؤكد النهي عن أن إيه؟ عن رفع البصر إلى الإيه؟ إلى السماء. ففيه دليل، تبه معي، على عدم جواز، وده رأي الجمهور، عدم، وده الراجح، عدم جواز رفع البصر إلى الإيه؟ إلى السماء، واستمرار في النظر. الواحد ياخد كده ناظر إلى السماء في إيه؟ في صلاته. ممكن يعرض له هذا بس بسرعة يعاود، لكن يقف رافعا بصره إلى السماء في الصلاة، فهذا على القول الراجح يحرم. نقل النووي الإجماع، لكن هذا إجماع لا يصح، وجمهور العلماء قلنا لا يصح. ليه؟ لأن مذهب أحمد الكراهة، فكيف يكون الإجماع على التحريم كما قال النووي؟ لكن معروف من الإمام النووي أحيانا يقصد بالإجماع إجماع الجمهور، أو يقصد به إجماع الشافعية. تبع معي، يعني أحيانا يقصد في حق الإجماع إما الجمهور أو حق أو لا كلام إجماع الشافعية، لكن الجمهور كما قلت لكم على التحريم، وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن الأصل في النهي إذا لم يوجد ما يصرفه أنه يحمل على التحريم، أنه يحمل على إيه؟ على التحريم. طيب، طبعا معلوم أن هذا النظر يخالف أدب المصلي. المصلي معلوم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ونفع ببصره إلى الإيه؟ إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، موضع إيه؟ سجود. طيب، إحنا هنا الحديث بيقول لا ينتهينا أقوام عن رفع أبصاره إلى السماء، أو إيه؟ رفع الأبصار يعني، أو أخبلك لا ترجع إليه، أو تخطف في بعض، لا تخطفن أبصار، في رواية أخرى من روايات الحديث. ويقول كثير من الناس، يعني بعض قد يعترض مثلا فيقول، أو يشكل عليه فيقول، كثير من الناس يرفع بصره ولم نجد أحدا قد إيه؟ قد ذهب بصره، أو لم يرجع إليه بصره. فماذا تجيبون يا عباد الله؟ تبه، قل هذا الرد على هذا بجوابين. الجواب الأول أن الوعيد قد يتخلف كرما من الله عز وجل. الوعد لا يتخلف، الوعد ما ربنا عز وجل يعد عباده بإثابة أو بشيء، في ثواب في شيء، لا يتخلف، لأن الكريم وعد. طيب والوعيد ها قد يتخلف، الفرق تخلف الوعيد كرم ولطف ورحمة من الله عز وجل، انتبه معي، بخلاف الايه؟ الوعد. ماشي. طيب هذا جواب. والجواب الثاني، انتبه، وهو اظهر، لان الامر كما قال الامام ابن القيم رحمه الله، قال لا تخلو معصية او لا يخلو ذنب من عقوبة. لا يخلو ذنب من ايه؟ من عقوبة. هل تبي يعني ايه الكلام ده؟ يعني إن لم تصبك العقوبة الظاهرة، ها، أصابتك عقوبة باطنة بتأثير الذنب على قلبك. يحصل إيه؟ إن الذنب ولا بد أنه سيترك أثرا، إن لم يترك أثرا ظاهرا ترك أثرا باطنا على القلب، ازداد القلب سوادا وبعدا وقسوة. لك لا يخلو ذنب من عقوبة، تصبح عقوبة قلبية، عقوبة قلبية. هي العقوبة معلوم ان ايه؟ ها، زي ما ان تعرض الايه؟ الفتح عرض الحصير عودا، ايهما قلب نكت في نكت ايه؟ وذلك ان للسيئة لسوادا بالايه؟ سيب السواد القلب بالسواد، فتعمل بيعمل الذنب يؤثر على القلب، يوم القلب يزداد بعد من الله، يزداد قسوة، يزداد تفريط، وذاكره العبد يبدا ايه ينحدر، بعد كان حريص على الطاعه وقراءه القران والخشوع والانضباط بدا يبعد، يفرط، يقصر، يراوغ، يتلاعب. ليه؟ شغل باله في مخالفات ظاهره عماله تعمل ايه عملها في القلب، فتؤثر على حياه القلب، صب المرض. ولذلك قالوا ان هنا من هذا الايه الداء ازاي يخطب بصر القلب، وده موجود عندنا، وان اكبر انواع العمى هو عمل ايه القلوب، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. تبه معي، فيحدث يخطب، يعني العقوبة قالوا ليست بالضرورة ان تكون حسية، بل قد تكون هذه العقوبة عقوبة ايه معنوية، فيتأثر هذا القلب، فيبدأ بصيرة القلب تضعف مع الوصول الى نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كلام طبعا ينبغي ان ننتبه له، انتبه معي، لان الاثر على القلب اشد. طيب، بعد كده يا جماعة عندنا طبعا الحديث، طبعا ده زي ما قلت لك، لان العبد اذا قام في الصلاة حديث كثيرة، منها الادب في الصلاة، خشوع ونظر على موضع السجود، وليه وعدم الالتفات، وعدم الالتفات لامينه. ليه؟ لانه اذا قام العبد في الصلاة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله ينصب وجهه الى وجهه، وفي الاخر يقبل عليه. طبعا ده حديث كثيرة، ما بتثبت صفة الوجه لله، عن نحو الله بكماله وجلاله، ها؟ وحسبك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسألك لذة ليه النظر الى وجهك الكريم. يجي الناس النهاردة المعطلة لك لا لا تأويل الوجه، خش بقى ازاي ده النبي صلى الله عليه وسلم اسألك لذة النظر الى وجهك الكريم، ودية الزيادة الحسنى وزيادة، وده تفسير أبو بكر الصديق كما نقل الطبري عنه، هذا أفضل أولياء الله بعد الأنبياء من لدن آدم عليه السلام لحد يوم القيامة، أعظم أولياء الله وأفضل صحب الرسل على الإطلاق، يعني أعلى الناس منزلة بعد الأنبياء، ها؟ الصديق رضي الله عنه. تبه معي، وفسر ده، وده الحديث ورد كده. فالشاهد ينصب وجهه إلى وجهه ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. قالوا والالتفات نوعان، ركز معايا برضه، التفات الوجه والتفات القلب، وده أشد. التفات القلب اللي هو إنك أنت إيه؟ تنشغل في الصلاة ولا تعقل، ما يبقاش في استحضار، التفت قلبك في صلاة، والتفات الوجه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها، لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان اللي هم البول والغائط. انتبه معي، المدافعة هنا إشارة إلى إيه؟ إلى شدة الاحتياج لقضائهما، يعني الإنسان يكون حاقنا جدا أو حاقبا، حاقن أو حاق، يعني إيه؟ يعني يحتاج إلى قضاء الحاجة، يدافعه البول والغائط بقوة، فده لما يدخل يصلي ها هيبقى مشغول بإيه؟ انتبه. طيب هل تصح صلاته أو لا تصح؟ عندنا تفصيل يبين حكم الصلاة. ذكر أهل العلم أن حال من يدافعه الأخبثان على أربع درجات، على كم درجة؟ أربع درجات. الدرجة الأولى يا جماعة ها إن هو يدافعه مدافعة شديدة بحيث لا يعقل شيئا في صلاته، دفعة شديدة يكون كل همه مدافعة ايه، فلا يعقل لا قراءة ولا شيء. قالوا وهذا لا تصح صلاة، وهذا لا تصح صلاة، يكون في حالة مدافعة شديدة جدا بحيث لا يعقل لا يعرف. الدرجة الثانية قريبة منها، يدافع مدافعة تجعله قد يخل بشرط أو ركن. قالوا هذا أيضا إيه؟ تفسد إيه؟ صلاة، لأن يعني فساد ركن. طب معي النوع الثالث، قالوا يدافعه مدافعة يذهب خشوعه لكنه يدري وركوعا. طب معي بس يذهب، وهذا الذي ذهب الجمهور إلى صحة صلاة مع نقص الأجر، ماذا حاجة تانية مع نقص الايه الأجر. وأول الحديث لا صلاة عن حضر الطعام، قالوا لا، أول يعني فسروا هنا يعني اخبرها بس ان ايه لا صلاة كاملة لحضر الطعام ولو هو يدافعه لايه الأخبثان. طبعا حضر الطعام في تفصيل ايضا، قالوا اذا كان جائعا جوعا يشتهي الطعام فيتأثر ايه، لكن لو لم يكن يشتهي ليس بجائع، ووضع الطعام هو مش هياكل، الباقي هيتعشى ومش هيتعشى، ها مش محتاج للطعام، ده خلاص ده مش داخل خارج عن الايه او يعني احتياج، فده لو صلى ليس، لكن جائع ويقاس عليه لو كان عطشان ويقاس عليه ما يقبلك اي شيء يشغله من الموليات الاخرى قد تلحق بذلك، ليتجعل الانسان ينشغل، جوع الشديد، العطش الشديد، الخوف الشديد، الحر الشديد جدا، عشان كده جاء الابراد، الامر بالابراد في صلاة الظهر كما ذكرنا ذلك في الحديث السابقة في شرحها، والبرد الشديد الا اذا كان يخرج الوقت خلاص هيصلي مفيش مانع، لان الوقت اكد شروط الصلاة، لان الوقت اكد شروط الصلاة. طيب الشاهد ان قلنا هنا يبقى انا عندي كم درجة ذكرناها في مدافعة الاخبتين، اقبلك الاول قلنا ان هو يكون في حالة شديدة جدا حيث لا يدري ما يقرأ ولا ما يذكر ولا، فهذا لا تصح. والنوع الثاني قلنا ان ايه يفسد عليه ركنا او شرطا وبرضه لا صح. الثالث ايه يذهب الخشوع او يقلل منه، هذا اللي ذهب الجمهور الى صحة الصلاة، وذهبت الظاهرية الى عدم صحة ايه صلاة عملا بظاهر الايه النص، لكن الجمهور على صحة صلاتي على صحة صلاة. طيب الحالة الرابعة ان هو يؤدي الى الشك، يؤثر تؤدي الى ايه الى الشك، وده ايه معامل معاملة الشك، يعني يدفع الشك باليقين، يدفع الشك بالايه باليقين، لكن تصح صلاته على القول الراجح على القول الايه الراجح. طيب وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب، قال التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة، وزاد في الصلاة. التثاؤب يا جماعة هو انفتاح الايه الفم في حالة اقبلك يعني يجب او يرغب عليها، او اقبلك تكون في حالة لا يتحكم فيها الانسان، يعني تحكمه يكون ضعيف جدا يكاد لا يتحكم فيها، ان يفتح فتح فمه ليدفع الابخرة اقبلك الايه المحتنة او المدخول موجودة ماشي او المختلقه من عضلات القلب خارجة يعني، وهذا يكون في حالة النعاس والكسل، يدل على حالة نعاس وكسل. فالنبي قال التثاؤب من الشيطان، هذا النوع من الشيطان. طب ليه من الشيطان؟ لأنه بينشأ من امتلاء المعدة، من امتلاء المعدة وثقل البدن وحالة الكسل والخمول. تبه معي، ودي حالة الشيطان بيزيدها عند الإنسان. لماذا؟ ليكسل ويفطر عن الطاعة، ليكسل ويفطر عن ليه عن الطاعة، يخلد عن الأرض ويكسر ويفطر عن الايه؟ عن الطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقزم الإنسان ما استطاع أن يدفع، وزي ما جاءت الروايات الأخرى يدفع، وليضع يده على ايه؟ على فمه، يده على فمه، يدفع ما استطاع، يضرأ هذه الحالة في الصلاة. إذا كان هو يدفع لو خارج الصلاة ففي الصلاة دفعها في الصلاة أول. لماذا؟ لأن التسوب يزيد من حالة النعاس والكسل والفطور، فلما تبقى في الصلاة هتؤدي إلى نومه أو مزيد من ضياع خشوعه وعدم تركيزه في الصلاة، فيلزم أن يدفع ذلك ما استطاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه وتعالى وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.